هذا أيها الإخوة هو الشريط 18 من الشرح الثاني لكتاب الصلاة من بلوغ المرام. ولكن مع هذا نقول إن ظاهر السنة أنه يضم بعضهما أي بعض القدمين إلى بعض، لأنه هكذا جاء في صحيح ابن خزيمة رحمه الله، وهكذا جاء في صحيح مسلم لما فقدت عائشة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وطلبته وجدته ساجدا ناصبا قدميه فوقعت يدها عليهما منصوبتين، وهذا يدل على أنهما مضمومتان، وإلا لما أحاطت يد المرأة بهما. وأبدى بعض العلماء حكمة في ذلك، وهو أن هذا أستر للعورة فيما لو كان الثوب قصيرا، فإن صحت هذه العلة فهي، وإن لم تصح فالسنة هي المتبعة. يقول استقبل نعم بأصابع يديه القبلة، بأصابع رجليه القبلة، وإذا جلس نعم. من فوائد الحديث أنه إذا جلس في التشهد الأول جلس مفترشا، جلس مفترشا، والافتراش كما سمعتم من جواب الأخ فراس أنه يجلس على اليسرى وينصب اليمنى. وهل يطيل هذا الجلوس أو لا؟ قال بعضهم إنه يطيل هذا الجلوس فيقرأ التشهد الأول والصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والتبريك، والأرجح أنه لا يفعل هذا، وأن يقتصر على قوله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، لأن محل الدعاء الطويل إنما هو في التشهد الأخير. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث ابن مسعود ثم لما ذكر التشهد إلى وأن محمد عبده ورسوله قال ثم ليتشهد ثم ليتخير من الدعاء ما شاء. وذكر ابن القيم رحمه الله في ذات المعاد أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يخفف هذا التشهد حتى كأنما جلس على الرضف، يعني الحجارة الحامية. لكن الحديث هذا فيه نظر، لأن يعني بعض أهل العلم ضعفه، فالأرجح أنه لا يصلي على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا التشهد كما هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله. طيب لو جلس على غير هذه الصفة، لو جلس متربعا يجوز أو لا؟ نعم يجوز، لكن لا ينبغي إلا لعذر. ولو جلس مقعيا فسيأتي إن شاء الله الكلام عليه أنه مكروه، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عنه. ومن فوائد هذا الحديث أنه في الركعة الأخيرة يتورق، وصفته كما جاء في حديث ابن حميد أنه يقدم رجله اليسرى، يقدمها بمعنى يخرجها من يمينه، وليس المعنى يقدمها يمدها أمامه، لا، يقدمها أي لا يقعد عليها، بل يقدمها حتى تخرج من يمينه وينصب الأخرى وهي اليمنى ويجلس على مقعدته. هذا هو التوافق. والحكمة من كونه يجلس هذا الجلوس لها وجهان. الوجه الأول الفرق بين التشهدين الأول والثاني، الفرق بين التشهدين الأول والثاني، حتى إذا دخل أحد ووجده متوركا عرف أنه التشهد الأخير، هذه واحدة. ثانيا أن مدته أطول من التشهد الأول، فكان الأيسر أن يتورك ليتورك على الأرض فيكون طمأنينة على الأرض أكثر. طيب هذا التورك معروف أنه في صلاة الثلاثية والرباعية، لكن هل يتورك في الثنائية في التشهد الأخير؟ في هذا خلاف بين أهل العلم، بعضهم قال يتورك لأن طول القيام طول الجلوس موجود حتى في الثنائية في التشهد الأخير فيتورك. وبعضهم قال لا يتورك، وهذا هو الأرجح، لأنه وإن وجدت العلة الأولى وهي طول الجلوس فقدت العلة الثانية وهي الفرق بين التشهدين. فالصحيح أن التورك إنما يكون في التشهد الأخير في كل صلاة فيها تشهدان، وهي الثلاثية والرباعية والوتر إذا أوثر بتسع، فإنه سيجلس في الثامنة ويتشهد ولا يسلم، ثم يقوم إلى التاسعة ويتشهد. فهنا نقول تورك، لا تورك، لأن في هذه الصلاة تشهدين. وهل هناك صفة للتورك غير هذه؟ الجواب نعم، هناك صفة أخرى، أن يفرش رجليه اليمنى واليسرى ويخرجهما من يمينه. وهذه أحيانا تكون أريح للإنسان، لأن بعض الناس يصعب عليه أن ينصب اليمنى مع التورك، ويكون إسدالهما على اليمين أسهل فيتورك. هذا التورك. في الصفة الثالثة أنه يسدلهما من اليمين ويجعل اليسرى بين الفخذ، فخذ اليمنى وساقها كالمعلق. هذه أيضا أحيانا تكون مريحة للإنسان، تكون مريحة. لو كان إنسان في تعب فهذه أريح من غيره، لأنها تشد العضلات. أي عضلة؟ نعم، عضلة الساق وعضلة الرجل اليسرى القدم. فعلى كل حال هذه مسألة ثانوية، مسألة الراحة وعدم الراحة، المهم السنة. ثلاث صفات للتورك، فأيهما نختار؟ سبق لنا أن القول الراجح في هذه المسألة أن تعمل بهذه تارة وبهذه تارة، وبينا أن لذلك ثلاثة فوائد. بل يسرى في مجل يسرى يا اللهم اهدنا فيما هديت، علمنا. طيب جارك إذن. الفائدة الأولى، نعم، تمام التأسي بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم، أن ذلك أحضر لقلب عدل، لأنه إذا عدل عما كان يألفه من قبل فساد بنية وحفظ قلب. الفائدة الثالثة أن في ذلك حفظا للسنة، لأنه لو اقتصر على صفة وترك الأخرى نسيها. هذه ثلاث فوائد، وأهمها التأسي بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من فوائد الحديث حرص الصحابة رضي الله عنهم على حفظ السنة، فإن هذا الحديث فيه طول، ولكن الصحابة رضي الله عنهم أحرص الناس على حفظ سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللي بعد وقت قرأنا ما قرأ؟ طيب اقرأ اقرأ وعين ما حفظ. طيب، قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن علي بن أبي طالب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل هذا قوله يا جزاء؟ هل هذا قول المؤلف؟ ما خالف أن تقول قال المؤلف رحمه الله نقله. طيب، هل يصح أن نقول قال باعتبار أنه مبلغ، والمبلغ يصح أن ينسب إليه القول؟ نعم يصح. نعم لا يصح هذا وهذا. نبهنا بعض الأخوة أن الأولى أن نقول نقل، يعني هذا ليس قوله، لكن نقول ربما أن المبلغ يضاف إليه القول. نعم، نقل المصنف رحمه الله تعالى عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان اذا قام الى الصلاه قال: وجهت وجهي الى قوله من المسلمين: اللهم انت الملك لا اله الا ربي وانا عبدك الى اخره. رواه مسلم، وفي روايه له: ان ذلك في صلاه الليل. قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه: عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال أنه كان إذا قام إلى الصلاة قال وجهت وجهي. إذا قام إلى الصلاة ظاهر الحديث إذا قام قبل أن يكبر فيقول هذا قبل التكبير، لكن في بعض الألفاظ وكبر نقله بعض الشراح عن رواية مسلم ولم أرها فيه، بل إذا قام إلى الصلاة. وعلى هذا فنقول يحتمل أن يكون هذا قبل التكبير أو بعده، فإن كان بعد التكبير فهو أحد الوجوه في صفة الاستفتاح، وإن كان قبله فليس كذلك. قال وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، وجهت أي جعلته وجاها. والمراد بالوجه هنا الوجه الحسي والوجه المعنوي، أما الوجه الحسي فهو الوجه الذي في الرأس، وأما الوجه المعنوي فهو القلب، فيكون المراد وجهت قلبي ووجهي. وقوله للذي فطر هذا بيان الجهة التي وجهها إليه، وهو الذي فطر السماوات والأرض يعني الله عز وجل، كما قال الله تعالى فاطر السماوات والأرض. قال أهل العلم والفطر هو فعل الشيء أولا، فعل الشيء أولا، فيكون معنى فطر السماوات أي خلقهما على غير مثال سبق، يعني هذه أول مرة تخلق السماوات والأرض على هذه الصورة. والسماوات والأرض تقدم الكلام عليها كثيرا، وبينا أن السماوات سبع بنص القرآن والسنة، وأما الأرضون فهي أيضا سبع على ظاهر القرآن وصريح السنة. ونعم إلى قوله من المسلمين، قول من؟ إلى قول الله تعالى، لأنه الآية هكذا فطر السماوات والأرض حنيفا، وش بعده؟ وما أنا من المشركين، وش بعده؟ قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. إذن فصوابها إلى قوله وأنا أول المسلمين. نعود إلى شرح الشرح. حنيفا وما أنا من المشركين، حنيفا أي مائلا عن الشرك. فالاستقامة في قوله وجهت وجهي للذي، وعدم الميل إلى الشرك في قوله حنيفا، وأقف ذلك بقوله وما أنا من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. إن صلاتي ونسكي، المراد بالصلاة الصلاة المعروفة المعهودة شرعا، ونسكي قيل المراد بذلك النسيك والذبيحة، فالمراد بالنسك الذبائح التي يتقرب بها الإنسان إلى الله عز وجل. واستدل أصحابها هذا القول بقوله تعالى فصل لربك وانحر، فذكر النحر بعد الصلاة. وقيل المراد بالنسك العبادة، فعل الأول يكون عطف نسك على صلاة من باب عطف المتباينين، وعلى الثاني من باب عطف العام على الخاص. وأيهما أولى؟ أن نقول المراد بالنسك جميع العبادات، أو المراد بالنسك الذبيحة؟ الأول أولى. لماذا؟ لأنه يشمل الذبيحة وغيرها، وكلما كان المعنى أشمل وأعم فهو أولى. وقوله لله رب العالمين، اللام هذه للإخلاص، وقول رب العالمين الخالق العالمين مالكهم مدبرهم، والعالم كل من سوى الله، فهو عالم من الإنس والجن والملائكة وغيرهم. وسموا عالما لأنهم علم على خالقهم عز وجل، وجمعوا باعتبار الأجناس والأنواع، فإنهم أجناس وأنواع لا شريك له، هذا تأكيد للنفي. وبذلك أي بما ذكر من الإخلاص واجتناب الشرك أمرت، والآمر هو الله عز وجل، ولم يسمى للعلم به كقوله تعالى وخلق الإنسان ضعيفا، لم يسمى الخالق لماذا؟ للعلم به، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، وأنا أول المسلمين. أورد بعض العلماء إشكالا على هذا وقال كيف يكون أول المسلمين وقد سبقه أمم وأنبياء ورسل كلهم مسلمون؟ فقيل المعنى أول المسلمين من هذه الأمة، فتكون الأولية نسبية أي باعتبار هذه الأمة. وقيل إن الأولية هنا أولية صفة لا أولية زمن، لا أولية زمن، يعني أنا أسبق الناس إلى الإسلام. وعلى هذا المعنى فلا نحتاج أن نقول إن الأولية نسبية، لأننا نعلم أن أشد الناس انقيادا وإسلاما لله من الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن المعلوم أننا نحن إذا قلناها وأنا أول المسلمين لا يمكن أن نريد أول المسلمين زمنا، لأن هذا يكذبه الواقع، لكنك تقر بأنك أول من يؤمن بهذا ويسلم الله عز وجل سبقا زمنيا أو حاليا. حاليا نعم. في بعض البلدان قبل الأذان في كل صلاة، قبل الأذان في كل صلاة ينادون في مكبرات الصوت الصلاة السلام عليك يا أول خلق الله، يا أول خلق الله. نعم. أولا بارك الله فيك أن كونهم ينادون قبل الأذان بهذا بدعة، حتى لو قالوا أشهد أن لا إله إلا الله بدعة بلا شك. ثانيا أنهم كاذبون في قولهم يا أول خلق الله، ليس أول خلق الله، إن محمد صلى الله عليه وسلم من بني آدم، وآدم ليس أول خلق الله، ثم هو أيضا من صلب أبيه، كيف يكون أول خلق الله؟ لكن عند الخرافيين أن محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو أول من خلق الله محمد، ولكن هذا كذب بلا شك. نعم. إيش؟ إذا فرق المأمون من الكتاب الأول والإمام فتلان منهم فنقال، هل يعيد المأمون؟ يقول إذا فرغ المأمون من الكتاب الأول ولم يقم الإمام فهل يستمر ويكمل أو يسكت؟ هو ما سأل عن السكوت، أنا أضفتها أنا، أو يعيد التشهد. الظاهر أنه يستمر، أنه يستمر، لأن هذا يعني دعاء مشروع في الجملة والقول طال، فليستمر، خصوصا على القول بأنه يقول إذا فرغ المأموم من التشهد الأول ولم يقم الإمام فهل يستمر ويكمل أو يسكت؟ هو ما سأل عن السكوت، أنا أضفتها أنا، أو يعيد التشهد. الظاهر أنه يستمر، أنه يستمر، لأن هذا يعني دعاء مشروع في الجملة والقول طال، فليستمر، خصوصا على القول بأنه نعم بأنه يسلم. نعم. نعم. نعم. نعم. على لفظ من المسلمين ما في إشكال. نعم. نعم. الله عليك. لا فرق بين الشهرين من حيث المخيف على الشهر الأول في الاستهادة. يقول السنة لم تفرق. وإنما قال التشهد الثاني بالدعاء. نعم. كيف رد عليه صلى الله عليه وسلم؟ نعم. مسعود من رسول صلى الله عليه وسلم ما علم من مسعود إلا إلى وأن محمد عبده ورسوله. نعم. أرسل عليه قاعدة أن ما جاء مبينا لأن فله حكم ذلك. نعم. فتأتي مثلا الأوامر مجملة تفيد الوجود، ومع ذلك لما تبين هذا المجمل ما يقال فيه بأنه هو الضابط صحيح. الضابط صحيح، لكن يكون الذي يخرج بعض الأفراد أفراد المسائل أدلة أخرى مثلا جلوس متربعا أو مستيقظ. نعم. مع أنه بيان للمجرم. نعم. لا بس ما هو بيان المجرم، هذا صفة في في في بيان المجرم، لأن المقصود هو القعود، وكونه متوركا أو مفترشا أو متربعا صفة له. نعم. بعض المؤذنين ارفع يدك. نعم. بعض المؤذنين إذا انتهى من الأذان يصلي عن النبي صلى الله عليه وسلم أو يذكر الدعاء الذي بعد الأذان في مكتبة الصوت. أي نعم. والله ما أدري هل نقول بجوازه لأنه يذكر الناس ويعلمهم، أو نقول ببدعيته لأنه ما ورد، وهذا أقرب أن نقول إذا قلت لا إله إلا الله فكفل الميكروفون. والله هذا أحسن أن يقال يا أخي هذا ما ورد. فإذا قال أريد أن أذكر الناس، كنا هل كان الرسول عليه الصلاة والسلام يأمر بذلك مؤذنيه أو كان يفعلونه ويقرهم؟ نعم. أرفع يدك. نعم. إذا كان لم ينتهي من تشهد واجب فليكمل، يعني مثل أن يكون غفل أو كان فيه نعاس ثم لما سلم الإمام ذكر، فهنا أقول لا بد أن تكمل ولو تأخرت عن الإمام. أما إذا كان تأخر عن شيء مستحب كما لو تأخر عن قول اللهم أني ظلمت في نفسي ظلما كثيرا وما أشبه ذلك فليسلم على الإمام. وضع يديه غير مسترسل ولا قادر. نعم. والأصل جسد يقاتل يديه أنه مكفر. نعم. وأيضا قول غير مسترسل ولا قادر إيش؟ غير مسترسل. نعم. يعني مفرد للأعصاب. أي لا هذا تبين السنة الأخرى، غير مسترسل ذراعين ولا قابض هنا، وهكذا ذكر الصباح رحمه الله. نعم. كيف؟ هذا معلوم بالسياق. هذا معلوم بالسياق. نعم. الله عليك يا شيخ. بعض العلماء قبل الصلاة قبل يشرب يسمع من حوله فيرسل جدارا ينفذ يعني تعود بنفس الطرفين ويرسل عن الجدار ثم ويصلي قبل الصلاة الآن. هذه كم؟ عندما يقرا التكبير يقول بسم الله والصلاه ويسمع في المطرفون، يعني بسم الله والصلاه على رسول الله الله اكبر ثم يكبر. فوش الواجب يعني تجاه الواجب ينهى؟ نعم، لكن لا تنهوا قدام الناس، مو قدام الناس في فينا ذكر يعني هذا ما ورد. نعم. ارفع يدك. الاولى ان نقول من المسلمين او اول المسلمين كما جاء في الآية، الذي يطابق الآية هو الأحسن. نعم. هو على كل هذه صلاة الليل كما ذكره بجينا إن شاء الله انتظروا حتى يأتي يحيى. يحيى وناس نعم. يعني أن حياتي ومماتي أمرهما إلى الله عز وجل، لا أموت إلا بأمر الله ولا أحيا إلا بأمر الله. إذا صح هذا الحديث وجب القول به. نحن ما الإنسان بد من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. نعم. إيش؟ إيه؟ هل يكتفي اي نعم نعم. قال اهل العلم رحمهم الله انه يجزئ من كل عضو بعضه الا الجبهه مع الانف فلا بد منهما جميعا. نعم يا سليم. حتى وان كان الامام لم يجلس. وإن لم يجلس الإمام هذا غلط، هذا غلط، لأن هذا يخل بتمام المتابعة. ولهذا نص شيخ الإسلام رحمه الله على أن جلسة الاستراحة إذا كان الإمام لا يراها فإن المأموم لا يجلس، والعكس بالعكس، لو كان المأموم لا يرى جلسة الاستراحة وجلس الإمام فإنه يجلس مطلقا، مجتهد وغير مجتهد، أنت تدعو على إمامك. نعم. طبعا بالنسبة للمرحلة تعليمهم الصلاة هل يعلمهم الكلام كل وجيه ولا يجب على لا يعلم كل شيء، يعلمهم الصلاة تامة. يتأخر في فهم الصلاة. ها؟ يتأخر في فهم الصلاة. يتأخر في فهم الصلاة. في إيش؟ في فهم الصلاة. لا ما يتأخر شيء، هذا الصبي مهله أثمن. ولهذا من الحكمة إن الإنسان يصلي النافلة في بيته حتى يراه الصبيان، ونحن نشاهد الصبيان يجون يقلدون نحن نصلي في البيت النافلة، لكنهم أحيانا يسجدون والقبلة وراء ظهورهم ولا أبدا يقلدك تماما. وهذه من حكمة الشريعة أن الإنسان يصلي النافلة في بيته حتى لا يكون البيت مقبرة لا يصلى فيه، وحتى يتعلم الصبيان، وحتى يقتدي النساء أيضا. انتهى الوقت. نبدأ الدرس الجديد. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر للصلاة سكت هنيهة. كيف؟ معكم لا؟ نعم. علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام إلى الصلاة قال وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض إلى قوله من المسلمين. وسبق الكلام على قوله من المسلمين وبينا المعنى أيضا. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت. شرحناه ولا ما شرحناه؟ طيب. اللهم أي يا الله، هذا أصلها. فحذفت الياء، فحذفت ياء النداء وعوض عنها الميم، وذلك لكثرة الاستعمال وللتيمن بذكر اسم الله عز وجل قبل أداة النداء. وعوضت عنها الميم قالوا لأنها دالة على الجمع، فكأن الداعي جمع قلبه على الله، وكانت في الآخر تيمنا بالبداعة باسمه جل وعلا. وعلى هذا فنقول الله منادى مبني عظم في محل نصب. أنت الملك، الملك يعني ذا الملك التام والسيطرة التامة، فهو سبحانه وتعالى ملك الملوك، لا مالك إلا الله عز وجل، وملكه جامع بين الملك الذي هو مطلق التصرف وبين الملك الذي هو السيطرة التامة. ولهذا جاء في سورة الفاتحة قراءتان، مالك يوم الدين ومالك يوم الدين. فإذا ضممت القراءتين بعضهما إلى بعض نتج من ذلك أنه مالك ملك. في الدنيا قد يكون الإنسان ملكا وليس بمالك، وإنما اسم ملك وليس بمالك، ما ليس له حق تصرف. وقد يكون مالكا وليس بملك، فالإنسان يملك سيارته وليس بملك، يملك شاته وليس بملك. فإذا جمعت القراءتين مالك ومالك نتج منهما أنه ملك مالك سبحانه وتعالى، لا إله إلا أنت أسأل ما معنى لا إله إلا أنت الأخ؟ نعم، لا معبود حق إلا أنت. إذن إله بمعنى مألوه، يعني لا معبود حق إلا أنت. وأما ما عبد من دون الله فهو وإن سمي إلها فليس بإله، لأنه ليس بحق، كما قال عز وجل ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. أنت ربي وأنا عبدك، هذا من تحقيق الربوبية والألوهية. تحقيق الربوبية في قوله أنت ربي، والألوهية في قوله وأنا عبدك، لأن العبد لا بد أن يتعبد لمعبوده بما أراد معبوده إلى آخره. كأن المؤلف رحمه الله لم يسوقه تماما كله اختصارا أو اقتصارا، لأنه في صلاة الليل وليس استفتاحا عاما في كل الصلوات، فلذلك لم يسوقه تاما رحمه الله. في هذا الحديث فوائد، منها جواز الاستفتاح بهذا الذكر، دليل ذلك وروده عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثانيا أن المصلي موجه وجهه الظاهر والباطن إلى الله عز وجل. ومن فوائدها أيضا أن الذي فطر السماوات والأرض هو الله تبارك وتعالى، لم يخلقهما أحد سواه، ولم يشارك في خلقهما أحد سواه، ولم يعنه على خلقهما أحد. قال الله تبارك وتعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دونه لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، يعني على وجه الاستقلال، وما لهم فيهما من شرك على وجه المشاركة، وما له منهم من ظهير، أي ما لله منهم من مساعد ومعين. فنفى الله تبارك وتعالى الاستقلال والمشاركة والمعاونة، لأن الكل له عز وجل. وإلى قول من المسلمين نشرح ما حدث أو نكتفي؟ نعم يشرح أحسن. طيب، لله فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، حنيفا أي مائلا عما سواه، وما أنا من المشركين من باب التأكيد. كيف خليني شعرها الآن؟ الآن احنا نشرح ولا نستنبط الفوائد يا اخوان؟ نستنبط الفوائد، انت الشرف. لكن هل ناخذ فوائد المحذوف ولا ما يحتاج؟ ما ناخذ. طيب، حنيفا قلنا مائلا عن جميع ما سوى الله عز وجل، وما انا من المشركين تأكيد. فيستفاد من ذلك ان المعاني العظيمة ينبغي أن تؤكد بالمؤكدات المعنوية لا بالتأكيد المعروف عند النحويين. من فوائد هذا الحديث أن الصلاة وسائر العبادات يجب أن تكون خالصة لله، لقوله إن صلاتي ونسكي لله رب العالمين. ومن فوائد الحديث الاستدلال على استحقاق الألوهية بثبوت الربوبية، لقوله لله رب العالمين. والله تبارك وتعالى يحتج على الذين يشركون به في ألوهيته، يحتج عليهم بإقرارهم بربوبيته، يعني كيف تؤمنون بأنه الرب وحده وخالق وحده ثم تعبدون معه غيره؟ هذا منافي للعقل. ومن فوائد هذا الحديث أن محي الإنسان ومماته لله، يعني هو الذي يتصرف الإنسان في حياته وكذلك بعد مماته. لكمال ربوبيته تبارك وتعالى. يتفرع على هذه الفائدة أنك لا تسأل لإصلاح حياتك أو مماتك إلا الله عز وجل، لأنه هو الذي يملك هذا. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وإجابة الله تبارك وتعالى الدعاء لمن لجأ إليه لا تحصى أفرادها، بل ولا أنواعها، بل ولا أجناسها. لو أنك تدبرت القرآن ووجدت أدعية الرسل عليهم الصلاة والسلام كيف تستجاب لهم، وتأملت التاريخ وجدت كيف يستجاب الدعاء لمن اتبعوهم بإحسان، وتأملت عصرك وجدت أيضا ذلك إجابة الدعاء. فإذا كان محياك ومماتك لله فلا تلجأ إلا إليه، لا تلجأ لأحد. لكن لا بأس أن تستعين بمن جعله الله تعالى سببا، بشرط أن تعتقد أنه سبب لا أصيل، وإلا من المعلوم أن الإنسان يجوز أن يطلب من أخيه أن يساعده في شيء، أو فقير يطلب من غني أن يعطيه من الصدقة، هذا شيء جائز ما فيه، لكن يجب أن تعتقد أنه سبب. ولهذا قد ينفع وقد لا ينفع، قد يحصل لك المطلوب وقد لا يحصل. ومن فوائد الآية الكريمة أن النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، ومن فوائد الحديث وهو آية في الواقع، لكن ومن فوائد الحديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مكلف بأوامر الله، لقوله وبذلك أمر. فهل إذا أمر هو عليه الصلاة والسلام يكون أمره أمرا لنا؟ الجواب نعم، لأنه إمامنا، ومخاطبة الإمام بالأمر مخاطبة لمن وراءه. ولهذا لو قال الإمام لقائد الجند العسكر يا فلان اذهب إلى الناحية الفلانية، المراد هو ومن كان تابعا له. فالأوامر الموجهة للرسول صلى الله عليه وسلم له وللأمة. وليعلم أن الأوامر الموجهة للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم على ثلاثة أقسام. القسم الأول ما هو خاص به بلا أشكال، مثاله قول الله تعالى ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. لمن الضمائر عبد الله القاضي ولا يتعدى لغيره، لا يتعداه لغيره، خاص بلا أشكال. الثاني أوامر دل الدليل المقارن على أنه عام له ولأمته، مثل قوله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. الخطاب أوله للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم صار لعامة الأمة في نفس الآية إذا طلقتم، ولم يقل إذا طلقت. وهذا واضح أن الخطاب الأول ليس خاصا بالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. القسم الثالث أن لا يكون فيه دليل على هذا ولا على هذا، فهل يكون خطابا للأمة من الأصل، أو يقال هو خطاب خاص بالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم والأمة تفعله تأسيا به، لا على أنها مواجهة للخطاب؟ فيه قولان للعلماء، والخلف بينهما قريب من اللفظ، لأن الكل متفقون على أن الأمة تمتثله أمرا أو نهيا. ومن فوائد الحديث الإخلاص لله عز وجل، في قولها اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، وهذا فرض على كل مخلوق أن يخلص الله عز وجل في ألوهيته. ومن فوائد هذا الحديث إقرار النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله ربه وهو عبده، لقول اللهم أنت ربي وأنا عبدك، وهو صلى الله عليه وعلى آله وسلم أقوم الناس عبادة لله عز وجل، حتى قال عليه الصلاة والسلام إني لأرجو أن أكون أخشاكم الله وأعلمكم بما أتقي. وكان يقوم الليل حتى تتورم قدماه، فقيل له يا رسول الله كيف تفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال أفلا أكون عبدا شكورا. الربوبية والعبودية كلاهما ينقسم إلى عام وخاص. اجتمعت الربوبية العامة والخاصة في قول الله تعالى نقلا عن السحرة قالوا آمنا برب نعم عن سحرة فرعون قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. أين العامة؟ أنا أسفة واحد خير. قالوا رب العالمين، الخاصة رب موسى وهارون. كذلك العبودية تنقسم إلى عامة وخاصة. فقول الله تبارك وتعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، هذه إيش؟ عام. كل من في السماوات هم عبيد لله، لا يمكن أن يخرجوا عن قضائه وقدره قيدا ملا ولا شعرا. وقول الله تبارك وتعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هون، هذه خاصة. الخاصة فيها ما هو أخص، وهي عبادي عبودية الرسل، فإن عبودية الرسل أخص من عبودية بقية المؤمنين، لأنهم قاموا بالرسالة والعبادة. كما نقول مثلا المهاجرون جمعوا بين الهجرة والنصرة، والنصارى جمعوا أخذوا بالنصرة فقط، فهم أنصار وليسوا بمهاجرين، فهم أنصار. كيف؟ ألا أقول النصارى؟ لا يشق لسانه، قصدي الأنصار. الأنصار أخذوا بالنصرة دون المهاجرة. الرسل عليهم الصلاة والسلام قاموا بالعبادة كما قام غيرهم من المؤمنين، زادوا إيش؟ الرسالة، وإبلاغ الرسالة ليس بالأمر الهين، صعب صعب صعب. ولهذا لما قال عز وجل إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا قال فاصبر لحكم ربك، يعني أن هذا تحميل يحتاج إلى صبر. وهو كذلك المسألة من هينة، الإنسان بجابه الناس كلهم مشركون معاندون ويحتاجون إلى دعوة. ولا يخفى علينا ما يحصل للإنسان من المضايقة النفسية إذا دعا ولم يجد قبولا، أليس كذلك؟ بل إذا أراد محاضرة في المسجد وجاء إلى المسجد اللي فيه المحاضرة لم يجد إلا صف ونصف، وش يكون؟ أزمة نفسية ولا لا؟ نعم أزمة نفسية، يضيق صدره كيف ما قبل محاضرة في أحد إلا هذا العدد القليل. لكن يجب أن يتسلى الإنسان بأمرين. الأمر الأول النبي عليه الصلاة والسلام كم بقي دعية الناس سرا مختفيا، والثاني أن وسائل نقل العلم الآن والحمد لله اتسعت، فالذي لم يحضر ليشاهد يكون حاضرا بالسماع، سماع الأشرطة. وهذا لا شك يسلي الإنسان ويهون عليه المسألة، تجد مثل بعض الناس يجلب من مكان بعيد وإذا جاء إلى المسجد ولهم نصف صف. بعض الناس لما وجدهم نصف صف قال خلاص رجعنا وأصبر ما دام الحمد لله في تسجيل. الذي لم يسمع ولم يحضر نعم الذي لم يحضر يسمع. طيب نرجع الآن إلى أقسام العبودية. صار قسمين، الأول عامة والثاني الخاصة، والخاصة فيها ما هو أخص. قال المؤلف إلى آخره ما ذكره. نعم تمامه، نعم تمامه ظلمت نفسي واعترفت بذنبي. الله أكبر. يقول النبي عليه الصلاة والسلام ظلمت نفسي واعترفت بذنبي. ظلم النفس إما بتقصير في واجب أو بفعل محرم، فيستفاد من هذا إثبات النبي صلى الله عليه وسلم أنه ظالم نفسه، لأنه يخشى عليه الصلاة والسلام أن يكون فرط في واجب، والمتتبع لسيرته يعلم أنه صلى الله عليه وسلم هو أطهر الناس وأبعدهم عن المعاصي، لكن لكمال تواضعه لله عز وجل وخشيته وخوفه من التقصير في الواجب قال ظلمت نفسي. ومن فوائد هذا الحديث إثبات أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم له ذنب، له ذنب. من أين نخذ قوله اعترفت بذنبي؟ يقول بعض الناس إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يذنب، ولا أدري ماذا يكون موقفهم من مثل هذا الحديث. قالوا الذنب للأمة. سبحان الله، الذنب للأمة. هل يمكن أن الرسول يعترف بذنب أمته؟ الاعتراف لمن عليه الحق. ثم نقول لهم ألم يقرأوا قبل الله تعالى واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات؟ هذا ما يستطيع أحد يقول لذنبك أو لذنب أمتك، ما يستطيع. لكن خصوصية الرسول عليه الصلاة والسلام أنه لو فعل شيئا فإنه لا يقر عليه، لا يمكن أن يقر عليه، بل ينبهه الله عز وجل. دليل هذا قول الله تعالى يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك كتبت عن مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. فنبهه الله وفتح له باب المغفرة والرحمة. وقال الله عز وجل عفى الله عنك، عفى الله عنك. هل هناك عفو بدون تفريط في شيء؟ لا، عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. وما يفر الأنبياء إذا صدر منهم معصية ثم نبههم الله عليها ثم استغفروا فغفر لهم، ماذا يضرهم؟ لا يضرهم شيئا، بل يكون أحسن، أحسن من الحال الأولى. هذا آدم عصى واجتباه الله عز وجل بعد أن استغفر وقال لئن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين. نوح سأل ما ليس له به علم فقال الله له إنه أي ولده ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. كلمات عظيمة. فالمهم أن الرسل عليهم الصلاة والسلام قد يقع منهم الخطأ، ولكن ميزتهم وخصيصتهم أنهم لا يقرون عليه. طيب، لكن هنا شيء يجب أن نعلم أن الرسل معصومون منه، وهو ما يخل بالأمانة. هذا شيء محال عليه، لأننا لو جوزنا هذا لادعى مدع أن يكونوا قد خانوا في الرسالة، وهذا لا يمكن. يمتنع عليهم الكذب، فإنه لا يمكن أن يكذب بأي حال من الأحوال، لا جدا ولا مزحا. يمكن يتأولون ويأتون بالتورية هذا ممكن، أما كذب صريح فلا يمكن هذا في حقه. حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن النبي لا يمكن أن يشير بعينه على خلاف ما يفهمه مخاطبه، لأن هذا نوع من الخيانة. فالمهم أن ما يتعلق بالأمانة والصدق هذا هم ممنوعون مما يخل به، كذلك ممنوعون مما يخل بالشرف والأخلاق كالزنا وما أشبهه، هم ممنوعون من هذا بتاتا، لأنهم إنما بعثوا لإيش؟ لمكارم الأخلاق. وبعث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليتمم مكارم الأخلاق، لكن ما يقع منهم من الذنوب فهي ترجع إلى ما تقتضيه النفس ويخطئ به الاجتهاد فقط. ومن فوائد هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مفتقر إلى دعاء الله تعالى لقوله فاغفر لي ذنوبي جميعا. ومن فوائد هذا الحديث التوسل إلى الله تبارك وتعالى بذكر صفته لقوله إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فإذا كان لا يغفر الذنوب إلا أنت فإلى من نرجع؟ إلى من نرجع؟ إليه سبحانه وتعالى، لأنه لا ملجأ لنا ولا ملجأ في طلب المغفرة إلا من الله عز وجل. ثم قال واهدني لأحسن الأخلاق في الدرس القادم إن شاء الله. بعضهم نعم. على كل حال نرى أن البحث في هذا ليس بجيد، فما لنا وما وقع للرسل من الذنوب التي تابوا منها ومن الله عليهم بالتوبة، والإنسان إذا فعل الذنب وتاب ارتفعت درجته عند الله عز وجل، يكون عنده خجل من الله ويعرف قدر نفسه وأنه أهل للتقصير، فتستقيم حاله أكثر، بخلاف ما إذا بقي هكذا في الطاعة يكون كالماء الذي يجري في الساقية ما يتأثر بشيء. فأنا أكره البحث في هذا، لكن أحيانا تلجئنا الضرورة. نعم يجوز إيش؟ إيه نعم لا بأس، لا بأس أن يدعو في السجود، الممنوع في السجود والركوع قراءة وقراءة. نعم نعم إذا كانت الصلاة الواحدة أكثر من تشهدين. نعم كيف إيش؟ ما كيف يكون الجلوس في هذه التشهد؟ التشهد الذي يعقبه السلام يتولد فيه والباقي لا يتولد، وهذه ما تقع إلا في مأموم تابع الإمام أو سهوا. عبودية خاصة بالرسل. نعم. هل تكون في عبودية خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم محمد نبينا محمد؟ لا يكفي الأول. يكفي الأول. نعم. الأوامر الصادرة من الله سبحانه وتعالى إلى النبي عليه الصلاة والسلام ثلاثة أقسام. خاص وعام، القسم الثالث لم يتضح. القسم الثالث اللي ما في دليل على هذا ولا على هذا. فذكرنا اختلاف العلماء هل هو موجه للرسول عليه الصلاة والسلام وحده وفعل الأمة له على سبيل التأسي به، أو موجه للجميع، وقلنا أن الخلاف في هذا قريب من اللفظ ما يترتب عليه شيء. مثال عليه شيء؟ ها؟ مثال عليه كل الأوامر موجهة للرسول أكثرها ما فيها دليل، مثل إذا عزمت فتوقع الله وقل رب زدني علما، كثيرة في القرآن أكثرها من هذا النوع. شكرا الله إلى قال الإنسان بخصف ما من إنسان إلا وإذنه وقال حتى الأنبياء إذنه، هل يجوز ذلك؟ ما أرى هذا، هو جائز لكن لا أرى هذا، لا أرى هذا ما دام أن الله غفر لهم وهم في منزلتهم العليا، هذا يحط من قدرهم بعض الشيء، ولولا الضرورة ما تكلمت في هذا. أي واحد إذا إن سهوت أو سهوت أنا فالخطأ مرجوع. اسمع يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابي هريره رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اذا كبر للصلاه سكت هريره. قلنا لا تقولوا واله وعلى اله كما جاء في الحديث، لان اذا قلت اللهم صل على محمد وعلى اله هذا مطابق للحديث تماما، وإذا قلت اللهم صل على محمد وآلك كان مطابقا لاصطلاح الرافضة تماما. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا كبر للصلاة سكت هنيهة قبل أن يقرأ، فسألته فقال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. متفق عليه. وعن عمر رضي الله عنه أنه كان يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. رواه مسلم بسند منقطع، ورواه الدارقطني موصولا وموقوفا ونحو. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن أبي هريرة رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا كبر للصلاة سكت هنيهة. انتهينا منه يا أخوان. حديث علي تماما في الحاشية، بدأنا في شرحه وأخذ فوائده وما أكمله. متأكدون؟ قال في بسم الله الرحمن الرحيم قال في آخر حديث علي بن أبي طالب السابق مما نقله عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيء الأخلاق لا يصرف عني سيئها إلا أنت. نعم. اهدني لأحسن الأخلاق أي هداية علم وإرشاد، وأحسن الأخلاق يعني أكملها وأتمها. والأخلاق جمع خلق وهو الصفة الباطنة، والخلق الصفة الظاهرة. فالإنسان خلق وخلق، الخلق في الباطن والخلق في الظاهر. وهذا يشمل الأخلاق فيما بين الإنسان وبين ربه، وفيما بينه وبين العباد. أحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، هذا إظهار افتقار لله عز وجل وتوسل له في هذه الصفة، وهي أنه لا يستطيع أحد أن يهدي لأحسنها إلا الله عز وجل. أخذنا الفوائد ولا لا؟ الشرح ناخذ الفوائد. قال وصف عني سيئة الأخلاق لا يصف عني سيئها إلا أنت، عكس ما سبق. اصفها عني أي بحيث لا أهتدي لها ولا أتلبس بها، لا يصف عني سيئها إلا أنت. لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك. لبيك أي إجابة لك، وهي كما ترون في صيغة التثنية. وهل المراد الدلالة على التكرار أو المراد حقيقة التثنية؟ الأول هو المراد، أي أن المعنى إجابة لك بعد إجابة، مثل قوله تعالى ثم ارجع البصر كرتين. المراد مطلق التعدد، أي كرة بعد كرة، فيشمل إلى ما شاء الله. ومعنى لبيك إجابة، وهو واضح في كلام الناس، إذا دعاك رجل تقول له لبيك. وقيل المعنى إقامة، من قولهم ألب في المكان إذا أقام فيه. ولا مانع من أن نقول إجابة لك وإقامة على طاعتك، فيكون شاملا للمعنيين. وسعديك أي إسعاد بعد إسعاد، والمراد بسعديك أي معونتك أو إسعادك أن أكون سعيدا، وهو كما نقول ونقول فيه كما قلنا في لبيك أن المراد بذلك مطلق التكرار لا التثنية. والخير كله في يديك، الخير في الدنيا والآخرة كله في يد الله عز وجل، هو الذي يقدره وهو الذي يعطيه من شاء ويمنعه من شاء على ما تقتضيه حكمته وعدله. والشر ليس إليك، يعني الشر لا ينسب إلى الله عز وجل أبدا، لأن أفعاله كلها خير وليس فيها شر بوجه من الوجوه. حتى ما يكون من المخلوقات من الشرور فإنه لا يكون شرا بالنسبة لإيجاد الله له. والشر ليس إليك، أنا بك وإليك. أنا بك أي وجودي بك وقوتي بك وعملي بك فالباء هنا للاستعانة، وإليك الغاية والقصد. ففي الأول استعانة وفي الثاني إخلاص، إليك وحدك لا أرجع لغيرك، أنا بك وإليك. نعم. تباركت وتعاليت، تباركت أي حلت البركة فيك، بمعنى أن اسمك مبارك وذكرك مبارك وكلامك مبارك وكل ما يصدر من الله عز وجل فإنه مبارك. تعاليت أي ترفعت مكانا ومنزلة، وهو أبلغ من قول علوت، لأن يعني فيها أي في تعاليت إشارة إلى الترفع، ترفعه عن كل سفور ونزول سبحانه وتعالى. أستغفرك أطلب مغفرتك، والمغفرة ستر الذنب والتجاوز عنه. وأتوب إليك أرجع إليك من معصيتك إلى طاعتك، وهي بمعنى أسألك التوبة، فهي خبر بمعنى الدعاء. نرجع إلى فوائد الحديث من قوله ظلمت نفسي واهدني يا أحسن أخلاقه. نعم. من فوائد هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم مفتقر إلى الله تعالى، وذلك بطلب دعائه له، ولو كان غنيا عن الله ما احتاج أن يدعوه. ومن فوائد هذا الحديث أن كل أحد محتاج إلى حسن الأخلاق، بل إلى أحسنها، لأنه إذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم محتاجا لذلك فمن دونه من باب أولى. فإن قال قائل أوليس الله تعالى قد قال وإنك لعلى خلق عظيم؟ فالجواب بلى. فيقول إذن ما الفائدة من قوله اهدني لأحسن الأخلاق؟ فيقال إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الحديث دعا إلى ما هو أكمل مما أخبر الله به عنه لأحسن الأخلاق، هذه واحدة. ثانيا أن الدعاء قد يكون المراد به الثبات على أحسن الأخلاق، وإن كان في الداعي أصل الخلق الحسن، لكن يسأل الله أن يثبته. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا قادر على الهداية لأحسن الأخلاق إلا الله عز وجل، لقوله لا يهدي لأحسنها إلا أنت. ومن فوائد هذا الحديث التوسل إلى الله بصفاته المناسبة لما يدعو به الإنسان، لقوله لا يهدي لأحسنها إلا أنت. ومن فوائد هذا الحديث أن الإنسان محتاج إلى أمرين بالنسبة للأخلاق: خلو من الأخلاق السيئة، واتصاف بالأخلاق الكاملة. ولهذا قال اصرف عني سيئها، لا يصرف عني سيئها إلا أنت. ولا يكمل الإنسان إلا بهذا، الخلو من الأعمال السيئة والاتصاف بالأخلاق، الخلو من الأخلاق السيئة والاتصاف بالأخلاق الحسنة. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا بأس بالتلبية في غير الإحرام، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لبيك، وذلك لأن لبي بمعنى أجاب وأقام، وهو في كل عبادة بحسبها. فالذي يقول في دعاء الاستفتاح لبيك لا يريد أنه دخل في النسك، يريد أنه لبى الله في هذه العبادة. ومن خصال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأخلاقه أنه إذا رأى في الدنيا ما يعجبه قال لبيك إن العيش عيش الآخرة. كل ما رأى ما يعجبه، افرض أنك رئيس مثلا سيارة فخمة أعجبتك، مش تقول عادي لبيك إن العيش عيش الآخرة. رأى قصرا منيفا مشيدا أعجبه، ماذا يقول؟ لبيك إن العيش عيش الآخرة. فيقول لبيك من أجل أن يجذب نفسه إلى عبادة الله، لأن النفس قد تنصرف إلى زهرة الدنيا. ويقول إن العيش عيش الآخرة يسلي نفسه أنه إذا فاته عيش الدنيا فالعيش عيش الآخرة. وهذا حق، ولهذا هؤلاء الذين عندهم القصور وعندهم السيارات هل سيخلدون في هذا القصور؟ أبدا. هل سيبقى لهم هذه السيارات؟ أبدا. إذن هذا العيش ليس بشيء. العيش حقيقة هو عيش الآخر. ومن فوائد هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مفتقر إلى الله تعالى في الإسعاد بقوله وسعديك. ومن فوائده أن الخير بيد الله، وإذا كان بيد الله فمن تطلب أن يأتيك الخير، أن يعطيك الخير؟ الله عز وجل. حتى في الأمور التي يكون فيها البشر سببا اسأل الله. لو أنت مثلا عند الطبيب ليعالجك، لا تجعل قلبك معلقا بالطبيب وحده، اجعله معلقا بمن؟ بالله عز وجل، لأن الخير في يده سبحانه وتعالى. ومن فوائد هذا الحديث أن الشر لا ينسب إلى الله أبدا، لقوله والشر ليس إليك. وهنا إشكال، فالإشكالان: الأول، إذا قلنا إن الشر ليس ينسب إلى الله، فهل نقول إن الشر غير مقدر لله؟ قد يقول قائل إن الشر غير مقدر لله، لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال الشر ليس إليك. فالمعاصي والفساد والقحط والجد ليس من تقدير الله، لأنه شر، والشر ليس إليك. هذا واحد. الإشكال الثاني، كيف نجمع بين هذا وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم في الإيمان بالقدر، أن تؤمن بالقدر خيره وشره؟ والقدر من الله عز وجل، خيره وشره، فأثبت أن في قدر الله شرا. الجواب: أما الأول فنقول إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال الشر ليس إليك، ولم يقل الشر ليس منك، قال ليس إليك، أي لا ينسب إليه الشر فيقال إن الله شرير عز وجل، حاشاه وكلا. وفرق بين العبارتين، وإذا عرفت الفرق بين العبارتين تبين لك أنه لا حجة لبعض القدرية الذين يقولون إن الله مقدر الخير وليس مقدر الشر، ويستدلون بهذا الحديث. نقول أمعن النظر، اتهم العبارة، الشر ليس إليك، غير الشر ليس منك، هذه واحدة. أما الجمع بين هذا الحديث وحديث القدر، الإيمان بالقدر خير وشر، فنقول المراد بالشر الذي في الإيمان بالقدر شر المخلوقات المفعولات، لا شر الخالق الفاعل. ففعل الله ليس فيه شر، الشر في المفعولات في المخلوقات. أفهمتم يا جماعة؟ يعني مثلا خلق الله عز وجل سباعا وثعابين وعقارب، كل هذه شرور بالنسبة للإنسان. يخلق الله تعالى الزلازل والصواعق والفيضانات والعواصف، كلها شر بالنسبة للإنسان، لكن بالنسبة لإيجاد الله لها وفعل الله لها هل هي شر؟ لا والله، خير، خير عظيم، لها فوائد جمة. أشار الله تعالى إلى بعضها في القرآن، قال الله تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. والرجوع إلى طاعة الله خير عظيم. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، ولكن ينزل بقدر ما شاء، هذا خير أيضا. ومن الخير أن تعلم كمال قدرة الله عز وجل، حيث خلق للناس ما فيه المنفعة العظيمة وعكسه. انظر إلى الذئب، جسمه بالنسبة للبعير نعم صغير كيد من أيديها من أيديها. ومع ذلك انظر رغره على الخلق وانظر نفع البعير. قال الله عز وجل ولهم فيها منافع ومشارب. فيتبين بذلك قدرة الله عز وجل كيف خلق المتضرعات ذات. ومن الحكم أن كثيرا من الناس لا يقرأ الأوراد ولا يلتفت إليها إلا إذا خاف من ذات الشرور، ولولا ذات الشرور ما اهتم بالأوراد ولا بالذكر. هذه فائدة. وهناك فوائد أخرى تظهر للمتأمل. تبين الآن أن إيجاد الله تعالى لهذه الشرور ليس شرا بالنسبة إيش إلى الله، بل هو خير، بل هو خير عظيم يظهر للمتأمل. وبذلك صدق قول الرسول صلى الله عليه وسلم والشر ليس إليك. طيب هل يجوز أن يقول الإنسان بيدك الخير والشر؟ الجواب لا، لأنه إذا قال هذا نسب الشر إلى الله، إذا قال هذا خالف ما جاءت به السنة، الخير في يديك والشر ليس إليك. ومن فوائد هذا الحديث أن الإنسان لا تقوم مصالح دينه ودنياه إلا إذا آمن بهذه القضية العظيمة التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله أنا بك وإليك. ففيه الإشارة إلى الاستعانة بالله والإخلاص لله في قوله أنا بك وإليك. من فوائد هذا الحديث البركة العظيمة فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته، لقوله تباركت. وقد فسرها الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله فقال تباركت أي أن البركة تنال بذكرك، وهذا لا شك أنه داخل في المعنى لكنه أعم منه، لكن المعنى أعم. فكل ما يصدر من الله فهو خير وبركة، ولا سيما في الشرائع. رجل سمى الله حين ذبح الذبيحة فكانت حلالا، وآخر لم يسمي فكانت حراما، والفعل واحد، السكين واحدة، وإنهار الدم واحد، والذابح واحد. التي سمي عليها الله إيش؟ طيبة حلال طاهرة، والثانية خبيثة حرام نجس، كله بسبب ذكر الله عز وجل. الأكل إذا سمى الإنسان على الأكل بارك الله فيه، وإذا لم يسمي شاركه الشيطان ونزعت منه البركة. وهل مجرد تجد البركة في كل ما يتعلق بالله جل وعلا. يستفاد من هذا أو ينبني على هذه الفائدة أن لا تطلب البركة إلا من الله عز وجل. ومن فائدة هذا الحديث تنزه الله تبارك وتعالى عن كل ما لا يليق بجلاله، لقوله تعاليت. ويستدل بها أيضا على علوه تعالى المكاني، وأنه تبارك وتعالى فوق كل شيء. ومن فوائد هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو المعصوم يسأل الله المغفرة، ويتفرع منها أن سؤالنا نحن للمغفرة أشد إلحاحا، لأن الواحد منا لا يدري هل غفرت الذنوب أو لم تغفر، وهو يأتي بالأسباب الموجبة للمغفرة لكن لا يعلم هل تحصل المغفرة أو لا، لأنه قد يكون السبب الذي علقت عليه المغفرة بحقه إيش ناقصا، لا يقوى على على على أن يكون سببا لمحو الذنوب ومغفرتها. ومن فوائد هذا الحديث افتقار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى مغفرة الله، لقوله أستغفرك. ومن فوائد الحديث أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم مفتقر إلى التوبة إلى الله عز وجل، ومن دونه من باب أولى. انتهى الكلام على هذا الحديث، ونسأل الله تعالى أن يجعلنا من المنتفعين به. قال أبو هريرة رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر للصلاة، أي إذا قال الله أكبر، والمراد بذلك تكبيرة الإحرام، سكت هنيهة، أي سكت سكوتا قليلا. فهنيهة وصف لموصوف محذوف، والتقدير سكوتا هنيهة أي قليلا قبل أن يقرأ. فسألته، هنا اختصر المؤلف الحديث وليته لم يصل إلى هذا قدر من الاختصار. قال أبو هريرة: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ هذه الجملة التي حذف المؤلف فيها فوائد، لكن كأن المؤلف رحمه الله يختصر الحديث بقدر ما يريد أن يكون دليلا عليه، وهي المسائل الفقهية، لكن لنقلها. قال: بأبي أنت وأمي يا رسول الله. بأبي متعلق محذوف، التقدير أفديك بأبي وأمي، يعني أجعل أبي وأمي فداء لك يا رسول الله. أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول، يعني أخبرني عن هذا السكوت ما تقول. والمراد بالسكوت هنا عدم الرفع بالصوت، والأصل في السكوت هو الإمساك عن القول، يقال تكلم وسكت، ولكن المراد به هنا عدم رفع الصوت، بدليل قوله ما تقول. قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم يعني يا الله، باعد بيني وبين خطاياي، أي اجعلها بعيدة عني كما باعدت بين المشرق والمغرب. وهذا أبلغ ما يكون في البعد، كما قال الله تعالى في القرآن: حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. باعد بيني وبينها حتى لا أفعلها، لأنها بعيدة في المنال. والخطايا جمع خطيئة، وهي ما خطئ به الإنسان، أي فعله عن عمد، وأما ما أخطأ به فهو ما فعله عن غير عمد. اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، هذه الخطايا المتلبس بها، نقني منها أي خلصني منها كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. وخصص الثوب بالأبيض لأن الأبيض يظهر عليه أثر الدنس أكثر مما يظهر على غيره، ولهذا تجد الإنسان في الشتاء إذا لبس ثياب الشتاء السوداء، متى يأخذ الثوب؟ بعد كم؟ بعد شهر، نعم. وإذا لبس البياض في الصيف كل أسبوع، نعم، لأن الأبيض يؤثر فيه الوسخ أكثر من غيره، ويظهر فيه أثر الوسخ أكثر من غيره. فلهذا قال: كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، يعني الوسخ. هذا تنقية الإنسان من الذنوب. قال: اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد، هذا الغسل، الغسل يزيل الأثر نهائيا. فهنا خطايا لم يتلبس بها الإنسان، ماذا يقول فيها الإنسان؟ باعد بيني وبينها، خطايا تلبس بها وترمخ بها، يقول: اللهم نقني، خطايا تنقى منها تخلص وتركها، يحتاج إلى غسل يزيل أثرها بالكلية. انظر للترتيب، ترتيب طبيعي مناسب للواقع. وقول بالماء معروف، الثلج تجمد الماء، البرد هو الثلج الناتج من السحاب، كونه توصل بالماء ما في إشكال لأن الماء مزيل، لكن البرد والثلج أيما أشد إزالة، الماء الحار أو الثلج والبرد؟ الماء الحار أشد إزالة وأسرع. لكن القضية ما هي قضية ثوب، ليست قضية ثوب يغسل، لكنها قضية ذنوب، والذنوب في الأصل حارة عقوبتها النار، والشيء إنما يداوى بإيش؟ بضده. فلذلك ذكر الثلج وذكر البرد. هذا الحديث كما تعلموا كما رأيتم حديث تستفتح به الصلاة بعد تكبيرة الإحرام، فإذا أضفناه إلى ما سبق وإلى ما يلحق تبين أن الاستفتاح له أنواع كما سيذكر إن شاء الله في الفوائد. نعم. هل طول المريض إذا سئل عن مرض قال هذا من الله في محذور؟ إذا سئل المريض عن المرض وقال هذا من الله ما في محذور، لأنه منه، لكنه خير للإنسان. الإنسان لا يمكن أن يعرف قدر الصحة إلا إذا ابتلي بضده، وبضدها تتبين الأشياء. لا بأس. نعم. هل يجوز يعني أخذ من القراءة إيش؟ ارفع صوتك. هل يجوز اخذ جزء من الدعاء الطويل على قدر الحاجة؟ جزء من الدواء الطويل، الدعاء الطويل، يعني ناخذ منه على قدر الحاجة، يعني مثلا نقول اللهم اهدنا اخلاقك. ها اذا لم تريد النص الوارد ما في مشكلة، جائز. اللي وراء ارفع يدك. نعم. نعم. هذا كان خيال مثل في حديث المسلم أو يقال لا هو بعد التكبير هو من جاء الاستفتاح، لكن هل يختص بصلاة الليل أو بكل صلاة؟ نعم. قال له في حديث علي رضي الله عنه. نعم. في محمد فؤاد بن بعض. نعم. ذكر السنن كان إذا قام إلى الصلاة المكتوبة. عجيب. نعم. قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح، وهذا أخرجه الترمذي والنسائي رحمه الله. أيوه، أنا ذكرت لكم في أثناء الشرح في صلاة الليل أن مسلم رحمه الله جعله في أثناء حديث صلاة الليل، وكأن المؤلف إن لم تكن النسخ مختلفة، لأن بعض الأحيان تكون نسخ مختلفة. أذكر لكم مثلا شيخ الإسلام أنكر الجمع بين إبراهيم وآل إبراهيم، قال ما ثبت هذا، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، قال لم يثبت هذا في الصحاح، وهو موجود في البخاري. ولا يمكن أن تقول أن الرجل نفي، هو أن كل هذا كل ينسى، لكن الجزم بالنفي على هذا الوجه إلا أن النسخ مختلفة، فإما أن يكون النسخة التي وقعت في يد الحافظ بن حجر فيها صلاة الليل، وإما أن يكون ظن منه أنه لما ذكر الحديث أثناء صلاة الليل قال إن مسلما أشار إلى أنها في الليل. ولكن على كل حال جزاك الله خير، هذه فائدة، وزيادة القيد في المكتوبة عكس ما أراد. نعم صحيح. مختصرا منذ صحيح مسلم. نعم. قال وقد وهم ابن حجر في ذلك وتبعه في ذلك الصنعاني والشوكاني. أي وهم قال وهم. نعم. ورجع في ابن حبان وكذلك ابن خزيمة ما ورجع ثبت من ذلك الصلاة الليل. أحسن، بارك الله فيك. إذا يعتمد ما حققت إن شاء الله تعالى، ويقال هذا من أدلة الاستفتاح مطلق. نعم. نعم. الغسل المبلوم في الثلج والماء والبرد في البرزخ أو في الآخرة حقيقة كيف؟ هل يكون الغسل من الذنوب في الثلج والماء والبرد في الآخرة أو في البرزخ؟ ألا يسع كما وسع الصحابة؟ قل نعم ولا لا؟ بلى؟ الحمد لله. أجواب مفهوم الآن ولا لا؟ إيش؟ الخطيئة خطأ. نعم. يوسف الشيطان. يعني إنه أخطأ؟ إذا أخطأ شك لا أسمع كلام الله عز وجل. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. هذه واحد. وقال الشيطان لأظلنهم ولا آمرنهم فليبتكن آذان العام ولا آمرنهم فلا يغيرن خلق الله. كل أمر بمعصية فهو من الشيطان. نعم نعم. اللهم كما حسنت خلقي فأحسن خلقي. نعم. لا في مقال كلام العلماء لكن المعنى صحيح، لأن الله تعالى قال في القرآن صوركم فأحسن صوركم، ولا شك أن أقوم المخلوقات خلقة مما في الأرض هم بنو آدم. نعم. لا فمن الله فقط. نعم نعم نعم صحيح. اي نعم هذا المعنى. يقال انما الاعمال بالنيات والميزان، انما الاعمال بالنيات والميزان. والنبي صلى الله عليه وسلم يذكر المصالح الدنيوية في بعض الأعمال الصالحة تشجيعا للإنسان عليها، لا أن المعنى أن يريدها هي، مثل من أحب أن يسأل له في أثره ويبسط له في رزقه فليصل رحمه. هل المعنى أني لا أصل رحمي إلا لهذا؟ سينقص الأجر كثيرا، لكن الرسول يذكر هذا تشجيعا للإنسان على فعل الخير. كما أن الحدود والتعذيرات شرعها الشارع لتكف الإنسان عن معاصي الله التي أقام عليها هذه الحدود، لأن القلب أو لأن النفس إما أن يحملها على فعل الخير أو على ترك الشر. واضع ديني. أيها الإخوة، لم يتم الشرح في هذا الشريط، ويمكن إتمامه في الشريط الذي يليه.